لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال المسيح يا ربي وربكم اعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا وإن لم ينتهوا عما يقولون وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ثم انظر أنى يؤفكون قل